بك غرور والغرور لما يصيب مشكلة تغير فيك كل شيء حتى طرق للمعاملة الأولى عليت نفسك فوق فوق والثانية سلبتني كل الحبوب الأولى عليت نفسك فوق فوق والثانية سلبتني كل الحبوب والثالثة أنت برود وأنا محروم والثالثة أنت برود وأنا محروم سلبتني كل الحبوب والثانية تكون.